عن حبك ما لرجوع. كيف الصوت؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أن يرزقنا حسن النية. سئل الشيخ رحمه الله عندما يتكلمون عن التيامن، يعني استعمال اليمين، عندما يتكلمون عن التيامن والتياسر، التياسر استعمال اليسرى، الرجل اليسرى أو اليد اليسرى، يقولون اليسرى لامتخاط، اليسرى لامتخاط من المخاط، عندما يريد أن يخرج ما في أنفه يستعمل اليسرى، اليسرى لامتخاط ونزع ملبوس، يعني إذا مثلا أراد أن يخلع حذاءه الأحسن أن يخلعه باليد اليسرى، ونزع ملبوس ودخول خلاء، يعني يقدم الرجل اليسرى في دخول الخلاء على الرجل اليمنى، أما الخروج فيقدم اليمنى الخروج من الخلاء، ودخول خلاء ودخول كل مكان خسيس، كمكان أخذ المكوس، كمكان أخذ المكوس، المكوس جمع مكس، والمكس معناه الضريبة، المكان الذي تؤخذ فيه الضرائب هذا مكان خسيس لأن المكس حرام. فقد يسأل سائل لما يدخل الشخص إلى مكان أخذ المكوس، فقال الشيخ أي يدخلها لسبب جائز، يعني إذا دخل إلى هذه الأماكن بسبب جائز، أي يدخلها لسبب جائز، فاصلة، لا ينبغي تقديم اليمنى عند دخول هذه الأماكن، فاصلة، يؤول على هذا الوجه، يعني قولهم ودخول كل مكان خسيس كمكان أخذ المكوس، يعني يؤول قولهم كدخول مكان أخذ المكوس على هذا الوجه، يعني يدخلها لسبب جائز، يؤول همزي ياء واو عليها همزي ثم واو ثانية ثم لام، يؤول على هذا الوجه. وكذا قولهم والصاغة، يعني يدخل إلى مكان الصاغة باليسرى. يبيعون فيه الحلي الذهب ونحوه. والصاغة لأن هذه الأماكن يحصل فيها غش وكذب، الله يرحمه. انتهى. قال الشيخ رحمه الله مسألة جديدة: ورد في الحديث إن الله لا يعذر من بلغ الستين. انتهى الحديث. قال في تحفة الأحوذي، كتاب تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، قال في تحفة الأحوذي: هذا حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح، يعني حسن لنفسه صحيح لغيره. وأخرجه أحمد والبخاري في باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، من كتاب الرقاق. الرقاق في آخر صحيح البخاري، يعني المواعظ، الأشياء التي ترقق القلب، من كتاب الرقاق. ومسلم، لأنه قلنا وأخرجه أحمد والبخاري في باب كذا، ومسلم في باب كراهة الحرص على الدنيا. من كتاب الزكاة، يعني المسلم قسم صحيحه إلى أبواب، ثم الأبواب إلى كتب، فكتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب كذا، تحت عنوان كتاب الزكاة حديث. والنسائي، يعني أيضا أخرجه النسائي في الرقاق. قلنا ما معنى الرقاق. قال العيني في عمدة القاري عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني بدر الدين العيني تقرأ بالتخفيف عمدة القاري من أجل يقول بعدها في شرح صحيح البخاري هي في الأصل القاري حذفت الهمزة من أجل السجع أي هذا باب بيان حال من بلغ 60 سنة من العمر قوله فقد أعذر الله إليه أي أزال عذره يعني أمد الله في عمره إلى 60 لما بعد لم يتوب يعني أعطاه مهلة للتوبة والإقبال على الطاعات وترك المعاصي فقد أعذر الله إليه أي أزال الله عذره فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية يعني لا يشغل نفسه بعد ذلك بأمور الدنيا لأن الذي بلغ 60 هذا متوسط عمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام قال بين 60 و70 والأقل هم الذين يتجاوزون 70 من أمته عليه الصلاة والسلام كما سيأتي يعني أغلب الأمة بين 60 و70 يموتون الله يرحمنا ويحسن ختامنا ولا يكون له نتكلم عن الذي بلغ 60 سنة ولا يكون له عند ذلك حجة إنه شو ناطر بعد ذلك ماذا تنتظر يعني بلغت تقريبا أواخر العمر المعتاد الذي هو عادة عمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام ماذا تنتظر حتى تقبل على الطاعات تترك الشهوات تترك أمور الدنيا تلتفت إلى الآخرة فالهمزة في أعذر للسلب هذا في اللغة هذا أمر في اللغة تسمى للسلب وحاصل المعنى أقام الله عذره عذر هذا الشخص يعني لها راجع إلى الشخص الذي بلغ 60 أقام الله عذره في تطويل عمره وتمكينه من الطاعة ما مدة مديدة، أي طويلة، مدة مديدة. نقطة. قال ابن حجر، يعني العسقلاني، في فتح الباري أو الباري كما تريدون، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ، يعني هذا الحديث أورده ابن حجر في فتح الباري من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ الذي سنذكره، بلفظ من أتت عليه 60 سنة، من أتت عليه ركبت ايه ركبت محلة، لأنه أحيانا تفلت، من أتت عليه 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. نقطة. قال ابن بطال، يعني في شرح الحديث، إنما كانت 60 حدا لهذا لأنها قريبة من المعترك، وهي سن الإنابة أي التوبة، وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية. يعني خلص الواحد بهالعمر يبدأ ينتظر موته فيعمل لهذا اليوم، وترقب المنية فهذا إعذار بعد إعذار لطفا من الله بعباده، لطفا من الله بعباده. حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم. الواحد منا أول ما يولد يولد جاهلا، الله يعلمه، وهذا من لطف الله بنا. ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة، الله تعالى قادر على أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار من غير أن يوجدهم في هذه الدنيا، لسابق علمه أن هؤلاء يكونون من أهل الجنة وهؤلاء يكونون من أهل النار، لكن الله تعالى خلقنا في هذه الدنيا ليأمرنا بعبادته ولم يتركنا هكذا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني أيظن الإنسان أن يترك هكذا لا يؤمر ولا ينهى؟ فأرسل الله تعالى الأنبياء، أعطانا العقل، رزقنا العلم، وأرسل لنا الأنبياء بالحجج القواطع والبراهين السواطع. ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة، الحجج التي جاء بها الأنبياء. يعني مع أن عقل الإنسان الذي جعله الله في الإنسان يستطيع أن يدرك أن لهذا العالم خالقا لا يشبهه، مع ذلك من لطف الله بنا الله تعالى ما جعل ذلك حجة علينا إلا بعد إرسال الأنبياء مبلغين مبشرين ومنذرين. فمن لم تبلغه دعوة الأنبياء وإن مات على غير الإسلام لا يخلد في النار، لا يعذب بالنار. فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة، وإن كانوا فطروا يعني جبلوا خلقوا على حب الدنيا، وطول الأمل، نفسنا جبلت على هذا، على حب الدنيا وطول الأمل. غدا أتوب، لسه في العمر بقية، الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء يدفعانه إلى هذا، لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك، لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك. نعم، الله تعالى جبلنا فطرنا على حب الدنيا وطول الأمل، لكنه سبحانه جعل فينا الاستطاعة على مجاهدة النفس. فلا يحتجن أحد بأن الله جبلنا على حب الدنيا، لكنه أيضا جعل فينا الاستطاعة على مجاهدة النفس. لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به، من الطاعة وينزجروا، يعني يرتدعوا وينزجروا عما نهوا عنه، من المعصية. بعض كلام ابن بطال في شرح الحديث فاصل. وفي الحديث إشارة إلى أن استكمال الستين مظنة لانقضاء الأجل، يعني بحسب الغالب، إلى أن استكمال الستين مظنة لانقضاء الأجل. الحديث فيه إشارة إلى ذلك، في حديث أصرح أوضح في هذا المعنى فاصل. وأصرح من ذلك ما أخرجه الترمذي بسند حسن إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رفعه، يعني رفعه إلى النبي، يعني قال قال رسول الله، هذا معنى الحديث المرفوع، أي ليس من كلام الصحابي بل الصحابي رفعه إلى النبي، يعني قال قال رسول الله رفعه بين مزدوجين. أعمار أمتي ما بين 60، ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، يعني من يتخطى ذلك، من يزيد على ذلك، وأقلهم من يجوز ذلك، جاز الشيء يعني قطعه، جاز الطريق قطعها. يتجاوز. نعم يتجاوز يعني يزيد، أقل الأمة من يزيد عمره عن 70، أما الأكثر لا يزيدون عن 70. انتهى. تحت عنوان فائدة عظيمة في تفريج الكرب، روى الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، الإصابة يعني من الصواب، الإصابة في تمييز الصحابة، ما نصه عن الحسن، يعني الحسن البصري، عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى، يعني كنيته يكنى ألف لينة أبا المعلق، أبا المعلق، كان تاجرا يتجر، يعني يتاجر، يتجر بمال له ولغيره، وكان له نسك وورع، يعني كان ورعا زاهدا، وكان تقيا ورعا، خرج مرة ف فلقيه لص، هذا قاطع الطريق، فلقيه لص متقنع في السلاح، يحمل سلاحا، فقال له: ضع متاعك، أي أغراضك، ضع متاعك فإني قاتلك، يعني سأقتلك. قال، يعني الصحابي: ما تريد إلا دمي؟ خذ المال. لما تقتلني؟ خذ المال. ما تريد إلا دمي؟ علامة استفهام. خذ المال. قال، يعني اللص: لست أريد إلا دمك، لا أريد المال، أريد أن أقتلك، هكذا قال له. قال: لست أريد إلا دمك. قال: فذرني أصلي، يعني اتركني أصلي. قال: فذرني أصلي. قال: صلي ما بدا لك. صلي صاد لام مشددة بدون ياء. صلي ما بدا لك، فتوضأ ثم صلى. حفظوا دكتور. فكان من دعائه: حمدت الله، يرحمك الله. فكان من دعائه: يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال ما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وملكك الذي لا يضام، أن تكفيني شر هذا اللص، أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني مرة ثانية، يا مغيث أغثني ثلاث مرات. قالها ثلاثا، فإذا هو بفارس قد أقبل نحوه، رأى فارسا، شخصا يمتطي فرسا ويحمل بيده حربة، قد أقبل نحوه بيده حربة تعرفون الحربة كالرمح، بيده حربة يضعها بين أذني فرسه، يعني جاي على فرس حاطط الحربة بين أذني الفرس على رأسه فوق رأس الفرس، يضعها بين أذني فرسه، فلما رأى اللص أقبل نحوه، فلما رأى اللص أقبل نحوه وطعنه وقتله. ثم أقبل إلى التاجر الصالح، ثم أقبل إلى التاجر الصالح وقال: قم فقال: من أنت؟ يعني هذا الصحابي التاجر قال له: من أنت؟ بأبي أنت وأمي. فقد أغاثني الله بك، فقد أغاثني الله بك. قال: إني ملك، يعني من الملائكة، إني ملك من أهل السماء الرابعة، لما دعوت بدعائك الأول، لما دعوت بدعائك الأول سمعت لأبواب السماء قعقعة، يعني صوتا، يعني كأن الأبواب يضرب بعضها ببعض. سمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني، ثم دعوت بدعائك الثاني، فسمعت لأهل السماء، أو فسمعت أول وحدة، فسمعت بدل فسمعت، فسمعت لأبواب السماء قعقعة، سمعت لأبواب السماء قعقعة، مبني للمجهول. ثم الثاني: فسمعت لأهل السماء ضجة، فسألت الله يعني أن يأذن لي في قتل هذا اللص، في صوت ريبيت منين يا حنان؟ من وين بدي اعيد؟ طيب، فسمعت لأهل السماء ضجة ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله، يعني قتل هذا اللص، فأذن لي. انتهى. ويحمل استئذان الملك ربه، ويحمل يعني يفسر، يحمل استئذان الملك ربه بقتل هذا اللص قاطع الطريق، على أنه كان من الكافرين. يعني مش بس لص قاطع طريق وكان كافرا، وإلا كيف يقتل بمجرد أنه لص؟ على أنه كان من الكافرين. حرجع عيد الدعاء للفائدة، لأنه واضح السر الذي فيه. قلنا هذا الصحابي توضأ ثم صلى، فكان من دعائه: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. مسألة: سئل الشيخ رحمه الله سام، أنا بالدرس حبيبي، أنا بالدرس، أنا بعطي درس. سئل الشيخ رحمه الله عن واحدة، يعني امرأة، كانت تدرس ابنها الذي عمره، يعني مضى من عمره، لكن هيك السؤال، الذي عمره 7 سنين، الحساب بين قوسين جدول الضرب، فلما وجدته لا يحفظ، يعني استصعب عليه حفظه، جلس امرأة اخرى ليس لها في العير ولا في النفير لكن وسوس لها الشيطان فنطقت، ما لا علاقة بالامر. فلما وجدته لا يحفظ قالت واحدة اخرى باللبناني بيقولوا حمو، يعني تأتيه الحمى. فقالت واحدة اخرى حمو، عم تحكي عن جدول الضرب عن الحساب. حمو كيف بدك تكتبها؟ حمو هذه حاء كسرة ميم شد واو. ما معناه؟ يعني تأتيه الحمى، تدعو عليه بالحمى أن تصيبه الحمى. الحساب جدول الضرب كيف تصيبه الحمى، لكن فيه ذم، يعني تقبحه، تقول كأنه تقول هذا شيء قبيح، فيه ذم. فقال الشيخ رحمه الله إن كانت تفهم ذم أصل الحساب كفرت، لأنه في الشرع لا يستغنى عن علم الحساب، علم المواريث وعدد ركعات الصلاة وأركان الصلاة والزكاة، هذا له علاقة بالحساب. إن كانت تفهم ذم أصل الحساب كفرت، أما إن كانت تفهم من هذه الكلمة أنه صعب، يتظن أن معنى هذه الكلمة حين أوردتها أن هذه المادة جدول الضرب صعب، هذا اللي خطر في بالي، هذا الذي فهمته من هذه العبارة. أما إن كانت تفهم من هذه الكلمة أنه صعب فلا تكفر. مسألة سئل الشيخ رحمه الله المدرسون في مدارسنا وجامعتنا، يعني مش بس علم الدين يدرسون، هل لهم أن ينووا الثواب في عملهم وهم يقبضون أجرة على العمل؟ هل لهم أن ينووا الثواب في عملهم وهم يقبضون أجرة على العمل؟ فقال الشيخ رحمه الله لهم أن ينووا الثواب، لهم أن ينووا الثواب فاصل. المال ينوون به الوسيلة للتقوي على هذا العمل، يعني أنا آخذ هذا المال ليكون لي وسيلة أتقوى به، أستعين به على القيام بهذا العمل الذي هو التدريس. المال ينوون به الوسيلة للتقوي على هذا العمل أي التدريس، وهذا لكل ما يعطونه في مدارسنا الرياضيات والفيزياء والعربية وغيرها. هذا مثل حج البدل. يعني إذا واحد مات واحد عم بحج عنه أخذ مالا ليحج عنه، هذا مثل حج البدل. إن كان الذي بعثه اللي خلاه يقبل إنه يحج حجة بدل عن شخص مات، إن كان الذي بعثه المال فليس له ثواب. هو وافق إنه يذهب إلى مكة ليحج حجة بدل عن فلان من أجل المال، فعل هذا، هذا ماله ثواب، فليس له ثواب بحج البدل. أما إن كانت نيته التقرب إلى الله فأخذ المال وسيلة له، لأنه أحيانا في قرب تحتاج إلى مال ليكون وسيلة لتوصل إليها إلى هذه القربة، فأخذ المال وسيلة له، عفوا، فأخذ المال وسيلة له أن ينوي الثواب، فأخذ المال وسيلة له أن ينوي الثواب. مهم هذه المسائل، رحم الله شيخنا. مسألة قال الشيخ رحمه الله: الصبي المميز قد يصيب بالعين. الصبي المميز، تعرف الإصابة بالعين لا بد أن يحضرها نظرة قبيحة، نظرة الحسد، ويحضرها الشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام: العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. قد يصيب الشخص نفسه. لكن اختلفوا هل بمجرد النظرة القبيحة مع حضور الشيطان تحصل الإصابة أم لا بد من الكلام؟ بعضهم اشترط الكلام وبعضهم لم يشترط الكلام. بعضهم قال لو لم يتكلم بمجرد النظرة القبيحة تحصل الإصابة بالعين، أما بمجرد الكلام بدون النظرة القبيحة لا تحصل الإصابة بالعين. لو قال له سيارتك حلوة، بيتك كبير، انت جميل، ثيابك حلوين، إذا بمجرد الكلام بدون نظرة قبيحة لا تحصل الإصابة بالعين. ومن قال إن الإصابة بالعين تحصل بمجرد الكلام ولو بدون نظرة قبيحة يكفر. النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج فرأى إحدى الصحابيات تلبس ثوبا جديدا، فقال لها: يا فلانة، يا أم فلان، سناه سناه، هذه بلغة أهل الحبشة القديمة، سناه سناه معناه جميل جميل. ما ورد في الحديث أنه قال: بسم الله ما شاء الله، أعيذك بعزة الله وقدرته، إنما قال جميل جميل. لا شك النبي لا يصيب بالعين والأنبياء لا يصيبون بالعين، لكن نحن نقتدي بهم، نتأسى بهم. فهو ما قال ما شاء الله أو سبحان الله، مع أن هذا أحسن ليعلمنا أنه يجوز أن يقول الشخص هذا شيء حسن، هذا شيء جميل حلو، من غير أن ينظر إليه نظرة قبيحة. آخر مسألة أو مسألتين، سئل الشيخ عن شخص أراد شراء الكنبايات، هيك مكتوب، بيشتري كنبايات الصوفة ورأى الصورة فقط، يعني راح عند نجار فرجاه صورة الكنبايات قال له بدي مثل هيدي، وهي بعد لم تصنع، فهل يصح؟ قال الشيخ لا يصح، لأن تمام الوصف لا يعرف، تمام الوصف لا يعرف من مجرد الصورة، لأن تمام الوصف لا يعرف. آخر مسألة، سئل الشيخ، وين محمد طراف ما جاء؟ محمود هون. سئل الشيخ عن الاصطياد بالدود الحي، بروح يصطاد السمك بحط دودة حية بعد ما ماتت. سئل الشيخ عن الاصطياد بالدود الحي بعد غرزه بالصنارة، وحي، فقال الشيخ لا يجوز، هذا تعذيب لها. هذه المسألة أضيفت على شرح البغية طبعا، الأخيرة أضيفت، بعض أخواننا كانوا شغالين بالدود بعدين تعرفوا جبات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بارك الله فيكم، نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجزي اللهم عنا شيخنا خيرا. يا خي حمزة، انت بتعرف لما بدك تشتري شغلي على الوصف لابد أن يكون هذا الوصف بحيث ينفي الجهالة عن هذا الشيء، ما يكون مجهول لألك، يعني يكون تعرف هذا الشيء تمام المعرفة من غير أن ينقصك شيء من وصفه، لابد أن يكون وصفا ينفي عنه الجهالة. الصورة لا تنفي الجهالة عنه الكنبيات، تبقى أشياء ما بتبين بالصورة، فلا يصح. البيوت الخريطة لا يصح أيضا، على الخريطة عادة يشترون البيت لا يصح. أما لو جعل السور الخارجي يكفي، يكفي لو جعل سور خارجي للبيت لو لم يقسمه بالداخل غرف فاشترى هذا يصح. أما الشراء على الخريطة لا يصح، إنه قبل حتى ما يبنوا الأرض ويحفروا الأساس يبيعون شقق على الخريطة، هذا لا يصح. إيه ما بيصح البيع، ما بيصح. لما يعملوا البيوت يأخذوا المكان ويعملوا الصور. صور؟ صور. بس ويعملوا كمان يعملوا حتى مجسم مفهوم. بعد ما تبنى ما بصح، انت فين حصتك، فين الذي تشتريه؟ الصورة موجودة لا تكفي. هذه الصورة لا تنفي الجهالة، يعني يبقى اشياء انت تجهلها، فماذا تشتري؟ يشبه كالذي يشتري سمكا في البحر. واضح حمزة الجواب؟ بارك الله فيكم، السلام عليكم.